بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متصل أشد الاتصال مع سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع هو التعظيم، فالمؤمن يعظم الله من خلال آياته الكونية، يعظم رسول الله، يعظم أصحابه الكرام، يعظم التابعين، العلماء العاملين، الدعاة الصادقين، يعظم المساجد، يعظم كتاب الله، يعظم الأمر، يعظم النهي. من شأن المؤمن أنه يعظم الله ويعظم من يعظم الله. يروى أن أحد العلماء الكبار كان في الحرم المكي، فلقيه أمير المؤمنين، قال: سلني حاجتك. قال: والله إني أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله. فالتقى به خارج الحرم، قال له: سلني حاجتك. قال له: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال: نجني من النار وأدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة. أنت حينما تؤمن بالله لا تتضعضع أمام قوي ولا أمام غني، ومن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أبو جعفر المنصور لقي أبا حنيفة النعمان، قال: يا أبا حنيفة لو تغشيتنا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه؟ وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغلت لي. يعني الملخص أن المؤمن عزيز ولا يتضعضع لا أمام قوي ولا أمام غني. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لكن أهل الدنيا يعظمون أهل الدنيا، يعظمون الأغنياء، يعظمون الأقوياء، يعظمون الأذكياء، يعظمون من آتاه الله من حظوظ الدنيا ما آتاه. بالمقابل سيدنا الصديق ذهب إلى أمية بن خلف ليشتري منه سيدنا بلالا. أمية بن خلف أراد أن يبالغ في ازدراء بلال، قال له: والله لو دفعت به درهما لبعتكه. فقال له الصديق: والله لو طلبت به 100,000 درهم لأعطيتكها. فلما اشتراه وضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا، هذا أخي حقا. طبعا بالمقاييس الاجتماعية سيدنا الصديق من أعرق أسر قريش، وبلال كان عبد. المقاييس الاجتماعية وضعت تحت الأقدام، قال: هذا أخي حقا. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وسيدنا عمر عملاق الإسلام كان يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلاده. هذا هو الدين. الدين ألغى الفروق الطبقية، ألغى كل المعطيات الاجتماعية التي أساسها الانتماء أو أساسها المال أو أساسها القوة. فلذلك القرآن الكريم اعتمد قيمتين مرجحتين، اعتمد قيمة العلم واعتمد قيمة العمل. ففي القيمة الأولى قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتمد قيمة العمل فقال: ولكل درجات مما عملوا. وأية أمة لا تنهض ولا تقوى ولا تتألق ولا تنتقل من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم إلا إذا اعتمدت قيمة العلم وقيمة العمل. هذه قيم موضوعية. أما الدول النامية الضعيفة كانت ضعيفة لأنها اعتمدت قيم انتمائية، قيم المال أو القوة أو قيم الانتماء. أيها الإخوة، لذلك المؤمن يعظم ربه، يعظم دينه، يعظم قرآنه، يعظم المؤمنين. هؤلاء أتقياء أخفياء، يعظم كل ما يتصل بالله عز وجل. الحقيقة الأولى: على قدر المعرفة تعظم، بقدر معرفتك لله تعظم الله. والشيء الدقيق جدا أنه ما لم تعظم ربك فلن تكون مؤمنا ناجيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. طبعا آمن بالله لكن ما آمن به عظيما، آمن بأنه خالق. قال له إبليس: خلقتني. قال له ربي فبعزتك. قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن ما آمن به عظيما، وتأكد أن أي خطأ لا سمح الله ولا قدر تقترفه وأية طاعة تقصر فيها وأي عمل صالح تظن به، تأكد أنه من ضعف تعظيمك لله عز وجل. الآية الأصل في هذا الموضوع قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني النطفة لا ترى بالعين، لا ترى إطلاقا، إلا أن البويضة تشبه ذرة الملح. أحيانا الإنسان يضع على طرف إصبعه بعض لعابه ويمس كمية ملح مسا رقيقا، يجد على سطح إصبعه طبقة من ذرات الملح. البويضة أحد هذه الذرات. الحوين لا يرى، والبويضة هكذا. بعد 9 أشهر طفل في دماغه 140 مليار خلية استنادية سمراء، في شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط، في 20 مليون عصب شمي، في معدة، في أمعاء، في أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، في قلب، في رئتين، في عضلات، في أنسجة، في دم، في أوعية، في كليتين. في 9 أشهر يكون طفلا سويا. لذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس ومجاهد ما لكم لا ترجون لله عظمة، وقال ابن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم. دقق، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال بعضهم ما لكم لا تخافون الله حق الخوف منه. وقال بعض العلماء أيضا ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إله عظيم، لأنك أطعته تفتقر، لأنك أطعته تخطف، تذهب دنياك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال بعض العلماء روح العبادة، العبادة لها شكل، تصلي تصوم تحج، ولها روح. روح العبادة الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر، يعني إجلال بلا محبة أو محبة بلا إجلال، فسدت. لذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بقدر ما تعظمه بقدر ما تحبه. بحياتنا في إنسان تعظمه ولا تحبه، قد يكون أستاذ في الجامعة قاسي جداً، مستعلي جداً، مستكبر جداً، بس باختصاصه ليس له مثيل، تعظمه ولا تحبه. وقد يحب إنسان أمه حباً لا حدود له، لكن غير متعلم، يعني هو بلغ درجة من الثقافة لا يمكن أن يقبل أفكارها، يحبها ولا يعظمها. وقد تعظم ولا تحب، لكن عظمة هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى بقدر ما تعظمه تحبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فروح العبادة الإجلال والمحبة. لذلك قالوا العبادة غاية الخضوع لله عز وجل مع غاية الحب. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك قالوا ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، وليس الولي الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، يعني أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. بالمناسبة هناك تعريفات لا تعد ولا تحصى، ومعظمها ما أنزل الله بها من سلطان للولي. أما التعريف القرآني يجب أن يكون كل واحد منكم وليا. الدليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أعظم كرامة للولي طبعا من الثابت أن الأنبياء لهم معجزات وقد أمروا أن يتحدوا الناس بها. أما الأولياء لهم كرامات. أعظم كرامة للولي كرامة العلم، قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الآن دخلنا في صلب الموضوع. أول أنواع التعظيم بعد تعظيم الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أول أنواع التعظيم وأخطر أنواع التعظيم تعظيم الأمر والنهي. الفرق بين المؤمن الصادق والمؤمن غير الصادق الضعيف الإيمان: ذنب المؤمن الصادق كجبل جاثم على صدره، وذنب المؤمن ضعيف الإيمان كذبابة وقعت على خده فدفعها. لذلك قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أمر الصلاة أمر معظم، الصيام معظم، الحج معظم، الصدق معظم، الأمانة معظمة، العفة معظمة، تعظيم الأمر والنهي. طيب ما مظاهر هذا التعظيم؟ مظاهر هذا التعظيم ألا يشوب الأمر والنهي ترخص جاف أو تشدد غال. من دون ترخص يبعدك عن طاعة الله، من دون تشدد ينفر الناس من الدين. تعظيم الأمر والنهي يعني ألا تكون متشددا بحيث تبغض الدين للناس، وألا تكون متساهلا بحيث تخرج عن طاعة الله عز وجل. وضع وسط معتدل سليم. إذا تساهلت يعني أنك لا تعظم الله عز وجل، وإذا غاليت يعني أنك لا تعظم الله عز وجل. الغلو يقابله تفريط، والعباد الحق بين الإفراط والتفريط. لذلك قال بعض العلماء: هناك أمران ينافيان تعظيم الأمر والنهي، أحدهما الترخص التساهل الذي يشكو بصاحبه عن كمال الامتثال، يصلي كنقر الديك، يصوم ويغتاب، يصوم ويطلق بصره في الحرام، يحج بيت الله الحرام وهو ساه ولاهن، لا يعنيه إقباله على الله عز وجل بقدر ما يعنيه أداء المناسك فقط. هذا من عدم تعظيم أمر الله عز وجل. يعني واحد قال لي بالحرف الواحد، قال لي: أنا أصلي العصر في جدة وأركب مركبتي وأتوجه بها إلى مكة يوم عرفة، في يوم عرفة يصلي العصر في جدة ويتوجه إلى مكة. طريق فارغ. قال لي: أطوف بأقل من 10 دقائق، الحرم فارغ كليا، الناس كلهم في عرفات، أتوجه إلى عرفات الطريق فارغ كليا، أصل إلى حدود عرفة، ما أن تغيب الشمس حتى أرجع إلى منى، الطريق فارغ، أجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، وأرجم الجمرة الكبرى وأتوجه إلى مكة وأطوف حول البيت كمان بدقائق، وأوكل بالرجل في الأيام الثلاثة غيري، والحج كله ما زاد عن 8 ساعات كله. أنا كان تعليقي على هذا الكلام، الواحد دعي إلى طعام نفيس جدا بمدخل البيت، موضوع سجل للحضور، فكتب اسمه ووقع، بس ما أكل فيه. كتب اسمه ووقع، حضر، رفع عنه الملام، بس ما أكل الطعام. نعم. أخواني الكرام، هناك من يترخص، يبحث عن الرخص في كل المذاهب، هذا سماه العلماء رقة في الدين، يعني بأي مذهب على الحلي ما في زكاة، بأي مذهب ممكن أن أفعل كذا وكذا، هذا الذي يتتبع الرخص في كل المذاهب يجمعها، هذا سمي تلفيقا ورقة في الدين. أيها الإخوة، الشيء الدقيق الذي أتمنى أن يكون واضحا، إذا تساهلنا في العبادة فهذا من عدم تعظيم الله عز وجل، وإذا تشددنا فهذا من عدم تعظيم الله عز وجل. يعني هناك من يقول، طبعا أناس ضالون، أنه إذا لبست حذاء زوجتك خطأ تشبهت بها، وإذا تشبهت بها ينطبق عليك الحديث الشريف: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وإذا لعن الإنسان فقد كفر، وإذا كفر طلقت زوجته. يعني إذا بالخطأ لبست حاجة لزوجتك في رجلك خطأ طلقت زوجتك. والله في فتاوى لا يحتملها إنسان من التشدد، التشدد لا يقل عن التفريط، المتشدد ينفر الناس من الدين. يعني أوضح مثال: إنسان كان شاردا عن الله، عمل في فندق مغني، فمعه 1,000,000 ليرة فرضا، جمعه، يسأل إنسان ممن يعمل في الحقل الديني، يقول له كل مالك حرام، بس غاب عنه أن توبة المؤمن النصوح تطهر ماله. ماذا يعني التوبة عند هذا الإنسان؟ يعني أن يكون فقيرا، ما بيتوب، ما بيتوب أبدا. وكم من إنسان أفتى لإنسان ضل عن سواء السبيل وجمع مال ليكون زادا له في العمل التجاري، أفتي له أنه مال حرام فأنفقه فأصبح فقيرا. أحيانا الإنسان يبعد الناس عن التوبة، لكن بعض العلماء الكبار قال توبة التائب تطهر ماله. في فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، بهالفتوى هي لا تعني التوبة له إلا أن يفتقر، إلا أن يموت من الجوع. توبة التائب تطهر ماله، ما لم يتعلق بالمال حق الغير. أنا آتي ببعض الأمثلة في تشدد غير معقول. يعني فرضا أنا شهدت هذه القصة: امرأة من أرياف دمشق ذهبت لحج بيت الله الحرام مع فوج، وهي فقيرة جدا، وأنا أعتقد أنها جمعت نفقات الحج خلال عمر، جاءها العذر قبل طواف الإفاضة، جاءها العذر قبل طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة أحد أركان الحج، فسألت إنسانا متشددا في مذهبه الفقهي أماني، قال لها: عليك بدلة، يعني جمل ثمنه 200,000 ليرة فبركتك الجمل. بس ما في حل، ما في حل أبدا عنده. عليك بدنة، عند الأحناف عليها بدنة. طيب ماذا قال السادة الشافعية؟ قال: تغدو أميرة الحج ينتظرها قومها، إلى أن تطهر. يعني لو أن هالمرأة لها ابن مقيم في جدة، تذهب إلى بيت ابنها في جدة، تقيم 7 أيام إلى أن تطهر، تطوف وتعود إلى بلدها، لكن ما عندها ابن بجدة مقيم، ولا في معها ثمن فندق 7 أيام، والفوج لا ينتظرها. نقول لها: أنت على مذهب الإمام مالك تطوفي البيت ولا شيء عليك. الغنية نقول لها: عليك بدنة، أطعم الجياع، ادفعي 200,000 أطعم الجياع. والتي عندها إمكان أن تنتظر 7 أيام نقول لها على المذهب الشافعي: انتظري 7 أيام ثم تطهرين وتطوفين في البيت. أما الفقير الذي لا يستطيع أن يتأخر ولا أن يدفع ثمن بدني وليس معه مال يقيم 7 أيام في مكة، نقول: أنت على مذهب الإمام مالك تطوفين البيت ولا شيء عليك، ولولا مالك لكان الدين هالك كما قال بعضهم. يعني أنا أقول دائما: عند الشدة لك أن تقلد أي مذهب، وفي الرخاء يجب أن تأخذ الأحوط. أيها الإخوة، يعني قضية التشدد يستطيعها كل إنسان، حتى الجاهل بإمكانه أن يتشدد، يقول لك حرام حرام حرام، قضية سهلة. التشدد يحسنه أي إنسان، أما أن تعطي فتوى مؤصلة بالدليل القطعي مع الرخصة، هذا هو العلم. لذلك الذي يفتي بشيء يصعب على الناس أو يستحيل هذا متشدد، هذا لا يعظم أمر الله عز وجل. والذي يفتي بالتساهل أيضا لا يعظم أمر الله عز وجل. يعني أحيانا درس طويل كثير، أنا أقول المتكلم لا يشعر بالحر ولا بالقر ولا بالتعب ولا بالعطش ولا بالجوع ولا بالملل، في نشاط. أما الذي يجلس على الأرض ويستمع، الوقت ثقيل عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، يعني أحبب حبيبك هونا ما، تكلم ثم أنهي الكلام، تكلم والناس متشوقون إلى كلامه، وأنهي الكلام والناس متشوقون إلى متابعة كلامك. فلأن تلام على قصر الدرس أفضل 1000 مرة من أن تلام على طوله. لذلك قالوا: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة أو إلى إفراط وغلو. ما أمر الله أمرا إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. أيها الإخوة الكرام، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، نعوذ بالله من الغلو في الدين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.